来来来，对，来来。 الحين ذا نوع آخر، الحين ذا يوم تشتري السلعة من زيد أو عمرو إلى أجل، في ذمة إلى أجل، ثم تبيع عليه بأقل، هو نفسه اللي باع عليه، عليه بأقل، في هذا مثلا 100 طاقة أو 100 كيس بثمن معلوم 100,000 ريال مثلا، ثم قال أنا بشتريها منك، اللي تبيعها للناس بشتريها منك. أنت شرتها من 100,000 إلى رمضان من عام 1406 مثلا. نعم. كان باحث عن يمكن الآن 90,000 لفة شهر ثلاثة يعني. أعطيك إياها بيدك. هذا ما يكون. لأن معنى أن أعطى 90 وأنت تعطيه 100 بعدين. نعم. إلى الربا. ما حين على الحين. معنى أنك أعطى 90 وتؤدي 100. هذه العينة. هذه مثلا العينة. لأنك بعت دينا بعين. بعت دينا في ذمتك. بعين تأخذه منك. البيع الموجود في حرج السيارة. لا بد يشتريها ويحوزها ثم يبيعها بعد ذلك. نعم. وحين يدفع عربون لبضاعة تأتي فيما بعد. ثم يبيعها قبل. لا يدفع عربون للشركة. لا يبيعها حتى يقبض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.